الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: تتمة للقول في الأمر، وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم، والمراد بها حقيقتها وهو الأمر، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله: إلا الذين عاهدتم. نعم، الحقيقة أنه هذا ما يسميه الأصوليون بالأمر بعد الحظر، وبعضهم يقول الصيغة للإباحة بعد الحظر، مثل قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، مثل ما ذكر صاحب الكتاب أمس رحمه الله. ومنهم من يقول هي للوجوب، وهي مثل اختلاف في صيغة الأمر التي لم يسبقها حظر أصلا، هل هي للوجوب أو للندب أو للقدر المشترك بينهما. وأرجح الأقوال هو أنها ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحظر، فإن كانت ما قبل الحظر فهو للإباحة، صارت الصيغة هنا المراد بها الرجوع إلى الإباحة، وإن كان مأمورا به للوجوب قبل الحظر فيرجع إلى ما كان عليه. وهذا هو أرجح الأقوال، وذكرت بالأمس أنه رجحه يعني ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وكذلك الشيخ الوالد رجحه في مذكرة أصول الفقه وفي أضواء الفضل. وكقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله تعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله. المؤلف رحمه الله يأتي بأشياء يعني حتى مثل بها أمس من قوله يعني: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزورها. هذه أشياء منسوخة، ما هي من هذا الباب، لأن يعني التحريم الذي يأتي بعده الأمر، الأمر يدل على أن التحريم كان مغيب غاية، قوله تعالى: لا تقربوا يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني في حالة الإحرام، معناه إذا انتهى الإحرام وبحافة قال يعني: وإذا حللتم فاصطادوا. أما هذا المثال فهو لا يصح، لأنه من باب النسخ، وهل يعني إذا نسخ يعني التحريم أو نسخت الإباحة تأتي إباحة بعدها أو تأتي؟ أما يعني ترك مقاتلة الكفار وترك أذية الكفار، هذا كان شرعا قبل أن تأتي آيات السيف ويفرض الجهاد، هو ليس من هذا الباب. نعم، تفضل. وفي معناه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به. نعم، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. يعني هذا يعني كون الحلق هنا مأمور به، ماذا جاء هنا أمر، ولكن هذا كما ذكرنا غاية، وأنه حرم من أجل الإحرام وهو محظورات الإحرام، فإذا انتهى الإحرام انتهت. وكذلك الحلق وهنا من باب النسك، يعني الصحيح أن الحلق نسك سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة. نعم، وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون. أيوة، والصحيح هو التفصيل، أنه ما كان أنها ترجع إلى ما كانت عليه، هذا هو أحسن الأقوال. نعم، تفضل. ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح. فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. نعم يعني مقدمة في الأمر التي أشار إليها أمس أنه تكلم على الأمر في مقدمة وفي مسائل. نعم. المسألة الأولى اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه. نعم يعني هل صيغة الأمر اللي هي يفعل أو يفعل التي تقدمت لنا في تعريف الأمر، هل إذا جاءت مجردة عن القرائن هل هي حقيقة في الوجوب أو هي حقيقة في الندب أو حقيقة في الإباحة؟ وهناك أقوال كثيرة، أو هي للقدر المشترك بين الإذن والإباحة والوجوب، والصحيح فيها أو أرجح الأقوال هو أنها للوجوب، وهو قول الجمهور أن الصيغة تفعل إذا تجردت عن القرائن فهي للوجوب وظاهرة فيه حتى يصرف عنها صارف، فهي مثل دلالة العام على أفراده ومثل دلالة اللفظ على حقيقته، فإنه لا يصرف عن الحقيقة للمجاز إلا بقرينة. فكذلك إذا جاءت صيغة تفعل فإنها لا تصرف عن الوجوب إلا بدليل صارف عن ذلك. وصوارف الأمر هي معروفة، منها ما هو يعني دليل آخر أو يكون في السياق، نعم، أو تكون مثلا في أشياء ليس فيها وجوب فيدل على أنها جاءت يعني للندب وليست على حقيقتها. فالأمر مثلا بالنوافل يدل على أنها ليست واجبة، لأن هناك أدلة أخرى دلت على أن ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، فإذا جاء أمر بالصلاة غير الصلوات الخمس علم أن ذلك الأمر ليس للوجوب، لأنه يعني الوجوب انحصر في الصلوات الخمس. نعم تفضل. فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا، فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. أول شيء هنا صارف عن الوجوب لأن هذه زوجته، والإشهاد عند عقد النكاح، أما الرجعة ليست فهي زوجته فلا يعني يجب ذلك، وإنما هو يستحسن لعله يقع إنكار من الزوج وكذا، فإذا يعني أشهد ذلك حسن، وليس الأمر هنا للوجوب لأن المرأة لا تزال زوجة لزوجها، والإشهاد لا يلزم إلا عند العقد. نعم. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر والأمر للوجوب فيمنع المخالف ذلك. أي إذا قمت للصلاة فكبر، يعني قصده في غير تكبيرة الإحرام، أن تكبيرة الإحرام واجبة بدليل آخر وهو الحصر، يعني تحريمه التكبير، يعني هذا اللي هو. أما غيره هل هو واجب وليس بواجب؟ الصحيح أنه يعني بعضهم يقول تكبيرات واجبة وبعضهم يقول سنة، فيها خلاف. نعم. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب اختلف أصحابنا في غسل لنائم ولوغ الكلب سبعة هل هو واجب أو مندوب إليه، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وهذه الحقيقة قضية الاختلاف في غسل الإناء، وهل هو سبعا أو ثلاث أو واحدة، وهل هو للنجاسة أو أمر تعبدي اختلف فيه العلماء. والمالكيون الذين هم يعني المؤلف رحمه الله هو من المالكية يقول بأنهم اختلفوا، لأن عند المالكية أنه يستحب غسل الإناء ثلاثا تعبدا وليس للنجاسة. والقرينة الصارفة هنا عن الوجوب هي يعني أن كل نجاسة مثلا، أو الصارف عن يكون نجسا للغسل، أن كل نجاسة يكفي في إزالتها إزالة عينها، أما العدد فهذا يدل على التعبد. وأشرنا إليه بالأمس وقلت بأن ابن رشد رحمه الله الجد وتبعه يعني الحفيد أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب هو ناحية صحية، لأنه ربما يكون الكلب مصابا بمرض يعني ينتقل إلى بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على صحة هذه الأمة وأمر بذلك. ويعني في الطب الحديث اكتشف أن في لعاب الكلب جراثيم لا يقضى عليها إلا بواسطة التراب، وهذا من دلائل نبوته ومعجزات صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذن كون الإناء يغسل ثلاثا أو سبعا، وهل الغسل واجب؟ وإذا قلنا بأنه واجب أو مندوب، هل هو للنجاسة؟ أو لو كان للنجاسة لكان واجبا إزالته، ولكن العدد والتثريب هما صارفان عن الوجوب، لأن قصدي عن النجاسة صارفان عن كون الغسل للنجاسة. وأما الوجوب فهنا في الحقيقة هو ظاهر ظاهر في الوجوب، لكن يعني لأنه ما في شيء يصرف عنه، إما أن يكون تعبدا وإما أن يكون للنجاسة، وكل منهما ينبغي أن يكون الأمر للوجوب. فالذي يقول بأنه واجب هذا يعني أقرب لظاهر يعني الأمر، لأنه متجرد هنا عن القرائن، ما في هنا قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، بل حمله على الوجوب هنا أو لا. لكن الذي يقول الغسل للنجاسة أو لا منه من يقول بأن الغسل للتعبد بدليل التثريب والعدد، والعدد والتثريب لا علاقة له بالنجاسة. نعم تفضل. وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي الندب. وهذا الحقيقة التفريق بين هذا ما في دليل، أن يعني التفريق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذه التفريق لا دليل عليها، وهو منقول نقله الأبياري عن الأبهري وغيره، وبعضهم يقول أنه رجع عن هذا، وإذا كان رجع عنه فيعني لا داعي لذكره إلا على سبيل بيان إبطاله. والتفرق بين أمر الله وأمر الرسول تحتاج إلى دليل. نعم. والمحققون يرون جميعها للوجوب. نعم لا فرق بين ذلك. نعم. ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع. أيوة الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباعنا الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيوة من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هذه كلها أدلة تدل على أنه لا فرق بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال تعالى أفعصيت أمري، وقال ولا أعصي لك أمرا، وقال لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد امتنع صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه. لا، هو أمره يعني في الحقيقة أن هذا الاستدلال ليس بقوي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالمندوب وقد يأمر بالواجب، والله قد يأمر بالمندوب وقد يأمر بالواجب. وإلا إذا كان يرى المؤلف رحمه الله أن المندوب لا يسمى أمرا، والحقيقة أنه يسمى أمر. أيوة، ولعله يأتي، لأنه في خلاف بين العلماء هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا به، حتى في خلاف هل المباح مأمور به أو ليس مأمورا به. ولكن الذي يقول بأن المباح مأمور به هذا قول شاذ، هو قول البلخي، وهو مبني على فلسفة باطلة. أما المندوب هو مأمور به لكن أمر غير جازم، وهو الفرق بينه وبين الواجب، أن الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، والمندوب ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. نعم، تفضل. المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها. هذا هو يعبر عنه الأصوليون، هل الأمر يقتضي الفور؟ يعني هذه يعني الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعبر عنها معظم الأصوليين، هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ والحقيقة أن بعضهم يقول يقتضي الفور، بعضهم يقول يقتضي التراخي، والصحيح أن الصيغة تفعل المجردة لا يمكن يفهم منها الفور ولا التراخي. ولذلك الله عز وجل جعل بعض الأوامر أو بعض الواجبات وقتها مضيق وبعضه وقتها موسع، فلو كانت تدل على التوسعة أو التضييق اللي هو الفور أو التراخي لما احتيج إلى أن نربطه بوقت موسع أو مضيق. نعم، وهذا أكبر دليل على أن صيغة تفعل لا يفهم منها التراخي ولا الفور، لأن بعض الأوامر هي للتراخي وبعضها للفور، ولا قليلا لا بد من دليل آخر غير الصيغة. نعم، تفضل. وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله في كون فريضة الحج على الفور. وفي الحقيقة الأمر إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون موسعا وإما أن يكون مطلقا، وهذه تقسيمات للواجب، يسمى التقسيم الواجب من حيث ذاته إلى معين ومخير، ومن حيث وقته إلى موسع ومضيق، ومن حيث المدة وفعله إلى مقيد ومطلق، إلى واجب مقيد وواجب مطلق. هذه تقسيمات للواجب. وبعضهم يقول بأن الحج هو واسطة بين الموسع والمضيق، فإنه من جهة أنه لا يمكن للإنسان أن يحج في سنة إلا مرة واحدة، ومن هذه الحيثية مضيق، ومن حيث أنه يعني يمكن أن يحج عدة مرات في وقت الحج، إذا قلنا بأن وقت الحج هو وقت العمر، فيكون عندئذ من هذه الحيثية موسعا. فهو بعضهم يقول الواجب المشكل كما يقول الأحناف، لأنه متردد بين المضيق وبين الموسع. نعم، تفضل. أما الواجبات كلها التي ليست محددة بوقت فالدلالة على أنها يبادر إليها هذا بدليل خارجي غير الصيغة، وهذا ليس محل الخلاف، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكون الإنسان يفعل الفعل خشية أن يعوقه عنه عائق أو يموت، فهذه أدلة خارجة عن صيغة الفعل، وقد ترجح أن كل أمر يعني ينبغي المبادرة إليه، إذا لم يقيد بوقت فينبغي المبادرة ويطلب، لكنه ليس بواجب، كقضاء رمضان مثلا، فإن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، ولا شك أن المبادرة بقضاء رمضان هذا أولى، حتى لا يمنع الشخص مانع أو يختلمه الموت ليكون يعني، وهكذا وكذلك الشخص الذي فيه دين ولم يكن محددا بفترة فالأولى أنه يؤديه يعني في أول فرصة أمكنته. ومن هذا الباب الحج، لأن الحج يعني في العمر وللمستطيع، فينبغي للمستطيع عند أول استطاعته أن يحج، لكن هذا ليس مفهوما من صيغته من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن هذه الصيغة لا يفهم منها وقت، وهذا هو محل الخلاف. محل الخلاف في أن الصيغة هل هي تفيد الفور أو التراخي، وهذا أما كون هناك دليل آخر يدل على الفور أو التراخي فهذا ليس محل. أي نعم تفضل. كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أو لا على الفور فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. نعم. وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به، وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، يعني اقتضت الآية الوجوب فقط، أما يعني الفور أو التراخي هذا متعلق بالوقت وهو يحتاج إلى دليل آخر. نعم تفضل. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة هل هي على الفور أو على التراخي، وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول، يعني الكفارة أو يعني الدية، وهل دية إذا قتل الشخص شخصا عمدا عدوانا وعفى الشخص تلزمه الدية، هل تكون الدية متراخية كدية القتل الخطأ أو لا تكون متراخية لأنها أصلا هي بدل على النفس لأنه كان حكمه أن يقتل، وهو محل خلاف بين العلماء. نعم. كذلك في الكفارة هل هي مقاسة على الدية أو ليست مقاسة عليها، والزكاة بعضهم أراد أن يقيس كالأحناف أرادوا أن يقيسوا الزكاة على يعني الدية، والدية وارد فيها دليل، والزكاة لسد حاجة الفقير، الذين اعترضوا عليهم قالوا هذا يسمى يعني فساد الوضع، وفساد الوضع من مفسدات القياس، يعني يكونه لسد الحاجة الذي يناسبه هو الفور ولا يناسبه التراخي. نعم تفضل. وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ أيوة، على أنها استقرت في ذمته وأن الأمر للفور، والصحيح أنه إذا حال الحول عليه وكان متمكنا وأخرها تبقى في ذمته، إذا تلفت أو يعني طلع عليه ضرر تبقى في ذمته لأنه هو الذي أخر. نعم، بمجرد لأنها عند الحول وهي كأنها مؤقتة يعني بحولان الحول. نعم. الشافعي ولكن لا تسمى وقتها مضيق ولا موسع، لأن تضييق الوقت المضيق والموسع لا بد أن يكون تحديد الوقت من بدايته إلى نهايته من الشارع، أما إذا كان التحديد من الناس أو كان التحديد من الشارع غير مقيد من أول وقته إلى آخره إلى آخر الوقت لا يسمى، لا يوصف بأن وقته مضيق ولا أنه موسع، مثل قضاء الدين ومثل يعني إعطاء الكفارات وما إلى ذلك لا يسمى وقته مضيقا ولا موسعا، لأن الوقت المضيق أو الموسع هو الذي حدد الشارع أوله وآخره. نعم. لذلك لا يقال لقضاء رمضان أنه مضيق ولا موسع، يعني بالمعنى الاصطلاحي، أما بالمعنى كون فيه توسعة وأن الإنسان يجوز له أن يؤخره، هذا ليس هو المعنى المصطلح من حيث الواجب، لأن الواجب المضيق هو ما لا يمكن، ما لا يسع وقته فعل غيره من جنسه معه، والواجب الموسع هو ما يسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه، كأوقات الصلوات الخمس في الموسع وصوم رمضان في المضيق، فإنه لا يمكن لأحد أن يصوم صوما نفلا مع رمضان، ولا يمكن أن يصلي، ويمكن أن يصلي صلاة يعني نفلا مع وطياف. هذا المراد هو من جنسه، حتى لا يعترض بأن من صلى وصام لا يقال بأنه وسع لواجبين الوقت. نعم تفضل. فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاصم بالتأخير. هو على كل حال قد يكون الضمان ليس لأنه للفور، وإنما لأنه استقر في ذمته، لأنه بمجرد حولان الحول وملك النصاب وعدم موانع من ذلك استقر الوجوب في ذمته. نعم. حتى مثل فلو فات الوقت وما فعلوها ومستقر في ذمته، كما لو دخل عليه الوقت مثلا ولم يصلي حتى ذهب الوقت أو منعه مانع أو مات، فإنه يموت عاصيا. وإذا كان الحائض مثلا عند جمهور، إذا دخل عليه الوقت وأمكنها أن تصلي أو كانت تعلم أنها ستحيض ودخل عليها الوقت وأخرته وهي تعلم أنها ستحيض، فإنها يلزمها وتكون مقصرة. أما إذا كانت لا تعلم الوقت فإنها يلزمها الإعادة ولا تأثم. وكذلك الذي يأتيه ما يسمى بحمة الثلث وهي الملاريا، أنه دخل عليه الوقت ويعلم أنه ستأتيه الحمى فتمنعه من الصلاة، فعليه أن يصلي في أول الوقت، فإذا لم يصلي أثم. وعند الأحناف لأن الوقت مرتبط بآخره فيجوز له أن يؤخر أول الوقت، فإذا منعه مانع من ذلك لا يلزمه القضاء أصلا. وهذا خلاف الفرق بين الوقت الموسع أو سبب وجوب الصلاة في الوقت الموسع عند الجمهور وعند الأحناف، ولعله يأتي في تقسيمات الواجب. تفضل. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور، فهو غير عاصم بالتأخير. نعم. واعلم أن كل واحدة منهما قد خالف أصله في الحج. وكل واحد، كل واحد. نعم. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه. لنظر محل بسطه كتب الفقه. نعم. أي. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا. وهذا هو الصحيح، ولكن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله يعني إلا بمرة، وهذا سيأتي اللي هو هل هو للمرة أو للتكرار، يعني هذه كلها مسائل متعلقة بصيغة فعل. وقلت بأن صيغة فعل لا تشعر لا بالفور ولا بالتراخي، وإنما هي طلب للفعل، فيجب الفعل. وأما كونه يجب الآن أو يجب، لأنك ممكن تقول افعل هذا الآن، ممكن تقول افعله غدا أو افعله بعد غد، إذن افعل هي محتملة لهذا ولهذا، ولا يمكن أن تحمل على الفور ولا على التراخي إلا بدليل خارج عن الصيغة، وهذا هو أرجح الأقوال. نعم. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، يعني معناه لا يفهم من الصيغة، لا يعني ما هو يقتضي إيجاد الفعل. نعم. لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. صح. وليس هناك مرجح. الذي يقول بأن الأمر المطلق هو الفور أو التراخي بما عرف ذلك والصيغة لا تدل عليه، أما إذا كان هناك دليل خارجي فهو ليس محل الخلاف، أو كان مربوطا بالشرط مثل كلما، ومثل قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا كان معللا أو بالشرط فهذا ليس محل الخلاف، لأن محل الخلاف ما كان مطلقا ليس معه قرينة تدل على يعني الفور أو التراخي. نعم. المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. أي لأنه يقتضي التكرار معناه للعموم، وهو مثل ما سبق مثل المسألة السابقة، فإن صيغة تفعل لا تدل على يعني الفور، لا تدل على التكرار ولا على المرة والسبب، ولكن يعني لا يمكن امتثال الأمر إلا بفعله مرة، لا يمكن الخروج من عهدة الأمر إلا بالفعل مرة، وهذا ليس من دلالة افعل عليه ولكن من ضرورات الامتثال، لأنه لا يمكن للمأمور أن يمتثل إلا بفعل مرة، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، وكونه يعني يدل على المرة ليس معناه أنه يعني دال عليها بالصيغة، ولكن لا يمكن له بدون مرة، لا يمكن للإنسان أن يمتثل أمر إلا بفعله مرة. والعلماء يقولون بأن يعني الفعل في سياق الإثبات، يعني الأمر في سياق الإثبات ليس بصيغة عموم، ليس صيغة عموم، وإنما هو بمثابة اللفظ المطلق، واللفظ المطلق إذا قلت أكرم طالبا فهو يتحقق بأي واحد من الطلاب، ويكفي يتحقق بمرة واحدة، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. نعم. أما النهي فهو من صيغ العموم كما سيأتي. نعم. اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ نعم. قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز، خويز منداد أو بنداد يعني هو أحد علماء المالكية، ابن العربي، مو ابن العربي، ابن عبد البر رحمه الله، يقول بأنه بالباء، واحد يقول ابن خويز بنداد، وكثير من العلماء يقول بأنه بالميم. أي نعم. وبنى ابن خويز منداد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار. يعني هذا لا دلالة فيه على التكرار أصلا، وإنما قضية كون التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة فريضة واحدة، هذا لأنه بدل، ولأنهم يقولون من شرطه دخول الوقت ولا يتيمم قبل ذلك، وجعله من باب يعني أن الأمر يعني للفور قصدي يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار يعني بعيد وغير واضح إدخاله في هذه المسألة، ولعلها من مفردات ابن خويز منداد رحمه الله، لأن عنده مفردات يخالف فيها المذهب. نعم. تفضل. ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. صحيح. وكذلك قوله يعني قالوا في كل عام يا رسول الله لما قبل الله على الناس حج البيت، يعني لو كان يدل على المرة أو يدل على غير المرة لا محتاج أن يسأل. نعم فضل. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. نعم ممكن يقول هل هذا يعني مرة أو للدوام، وقد أما إذا فهم منه أنه للمرة أو للتكرار بدليل آخر فهذا ليس محل خلاف، وإنما محل خلاف في هذه المسائل هو إذا لم تكن هناك قرينة ولا دليل منفصل يدل على أنه للتراخي أو للفور أو يعني للمرة أو للتكرار. نعم. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، لا أدري أي الرجلين، هو الأقرع بن حابس. نعم. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فقال: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذه فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للأبد. فلو أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. هو هذا الحقيقة دليل ممكن يستدل به كل من الفريقين، بعضهم يقول ولو كان يعني لو كان للتكرار كذلك لما حسن السؤال، والحقيقة أنه يعني الاستدلال بهذا استدلال ضعيف لأنه محتمل للأمرين، والصحيح أن صيغة تفعل لا تشعر بواحد منهما، هذا هو أحسن ما يستدل به كما في المسألة السابقة. وممكن أن يكون الشيء مثل ما ذكر الأمر بالإيمان دائم والأمر بالحج مرة واحدة. نعم. المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة؟ يعني ما ذكره هنا في أقسام الأمر، بعضهم يجعله تقسيمات للواجب، يعني الأمر بدل ما يقول الأمر يقول الواجب من حيث وقته، إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون موسعا. نعم. يقولون بأن الوقت عند يعني في الاصطلاح عند الأصوليين هو الزمن الذي حدده الشارع لفعل العبادة من أوله إلى آخره، هذا هو الوقت المراد هنا. نعم. أيوة. في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ أي يعني هناك أقوال في هذه المسألة، وهو يعني الواجب الموسع. الأحناف رحمهم الله يعني جعلوا الواجب الموسع من باب الواجب المخير، وفي الحقيقة أن كلا من الواجب الموسع والواجب المخير، الواجب المخير فيه توسعة والواجب الموسع فيه تخيير، أنه كل منهما ممكن يوصف به الآخر. بالجمهور يقولون سبب الوجوب هو الوقت كله، ولذلك لو صلى في أول الوقت لكان يعني فعل ما أمر به، ولو صلى في وسطه كذلك، ولو صلى في آخره كذلك. وهناك قول نسبه المؤلف رحمه الله وينسبه وغيره للشافعي كذلك، للشافعية، والشافعية يهربون منه ويقولون بأنهم لا يقولون به، وهو أن سبب الوجوب هو أول الوقت، وإذا يعني لم يصلي في أول الوقت أو يعني يكون يعني آثما. وهذا القول لا يقول به الشافعي ولا يقول به أحد من أهل المذاهب الأربعة أصلا. أما إذا كان يلزم، وبعض الفقهاء ينسب القول لشخص بلازم قوله، ولازم القول لا يعد قولا. الأحناف في الحقيقة بعضهم يقول كالكرخي وغيره أن يعني سبب وجوب الوقت، سبب وجوب هو آخر الوقت الموسع، بدليل أنه لو ترك العبادة في أول الوقت وفي وسطه لا يأثم، وإذا تركها في آخر الوقت أثم. ويقول بأن من صلى في أول الوقت صارت صلاته نافلة أجزأت عن الفريضة، كمن عجل الزكاة فإنها تكون نافلة مسقطة للفريضة. وهذا قياس مع الفارق، لأن النافلة يعني تصح قبل دخول الوقت ووارد فيها دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة قبل وقتها، والسبب في ذلك أن الزكاة معقولة المعنى وهي لسد حاجة الفقير. أما الصلاة فلا أحد يعني يقول بأنها إذا فعلت قبل دخول وقتها أنها تكون صحيحة، بل تكون معصية، لأن صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر هي معصية وليست بطاعة ولا تقبل. أي وأما كون من صلى في أول الوقت تكون صلاته نافلة أجزأت عن الفريضة، فهذا غير صحيح، لأنه ينوى نية الفريضة ولا أحد يقول بذلك. وأما كونه من ترك الصلاة في أول الوقت وفي وسطه لا يأثم، ومن تركها في آخره يأثم، إذا صلى في أول الوقت لو تركها في آخر الوقت لا يأثم، ولو صلاها في وسط الوقت لو تركها في آخر الوقت لا يأثم. إذن الصحيح أن يعني الوقت كله هو سبب الوجوب. والقول الثاني لمعظم الأحناف هو في الحقيقة في المعنى يتفق مع قول الجمهور، وهو أن سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه الأداء. ومعنى الوقت الذي يعقبه الأداء أن الشخص إذا صلى في أول الوقت، هذا الشخص إذا صلى في أول الوقت كان ذلك هو سبب الوجوب في حقه، وإذا صلى آخر في وسط الوقت كان ذلك هو سبب الوجوب في حقه، وإذا صلى آخر في آخر الوقت فهو سبب، فهو مثل الواجب المخير، فكأنه مخير بين حصص الوقت، في أي وقت أوقع فيه الصلاة أجزأته، كما أنه لو أطعم أو كسى وما ذلك كله يعني يجزي. وهذا القول الذي يقوله الأحناف هنا هو يوافق الجمهور في النتيجة، وهو عن معظم الأحناف. وأما الذين يقولون بأن سبب وجوب الوقت آخر الوقت وأن مقدمها يعني نفل، هذا منقول عن الكرخي، وأرجح منه القول الذي يقول بأن سبب الوجوب عند الأحناف هو الوقت الذي يعقبه الأداء، وهذا يبنى عليه بين الجمهور والأحناف أن المرأة إذا دخل عليه الوقت ولم تصلي في أول الوقت وحاضت أنها عند الأحناف لا يجب عليها القضاء، لأنه ما استقر في ذمتها، لأنهم يقولون إما أن يكون آخر الوقت وإما أن يكون الوقت الذي يعقبه الأداء وهي لم تصلي، إذن ليس هذا سببا لها فلا. وعند الجمهور لأن سبب وجوب الصلاة هو الوقت كله، فإذا دخل الوقت وأمكنها الصلاة فأخرت الصلاة ثم حاضت في الوقت لا تأثم، ولكنها يجب عليها قضاء ذلك الوقت إذا طهرت. هذه هي المسألة التي يعني يقع هي الثمرة يعني في الخلاف في هل الوقت موسع. أي نعم تفضل. وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. وهذا الحقيقة الشافعية لا يقول به أحد منهم هذا القول، يعني هو يعني منسوب لبعض الشافعية، وهذا البعض مجهول، والشافعية لا يقرون بهذا. إذن هذا الوقت لا أحد يقول به، هذا القول لا يقول به أحد. نعم. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، يعني متعلق بآخر الوقت، يعني وبعضهم يقول سبب الوجوب، سبب وجوب الصلاة هل هو الوقت كله أو مربوط بأول الوقت أو بآخر الوقت، هذا هو. نعم. فإن قدم في أوله فهو نقل سد مسد الفرد، فهو نفل. أي هذا هو قول الكرخي. والجمهور دليلهم واضح، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل، يعني هذا معناه أنه يعني وقت. وكذلك حديث جبريل أنه بيّن الأوقات للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له الوقت ما بين هذا وهذا، هذا واضح الدلالة في أنه الوقت هو كله سبب في الوجوب. نعم، الوقت الموسع. نعم، وقلت بأنه ضابط الوقت الموسع أن يكون الوقت الذي حدده الشارع للعبادة يسع لتلك العبادة وغيرها من جنسها. إذا كانت الصلاة يسع معها صلاة أخرى، وإذا كان الصوم مثلا إذا كان الوقت مضيق معناه أن هذا الوقت لا يسع للصوم الواجب ولغيره من الصوم النفل. نعم. وأما ما كان قضاء لا يوصف لا يعني أنه موسع ولا مضيق، لأن الشارع ما حدده. أيوة. وإذن لا يوصف الوقت بالموسع ولا مضيق إلا إذا كان الشارع حدده من أوله إلى آخره. نعم. والمحققون في الأصوليين يرون من الأصوليين لعله والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق الأمر في رد على الذين يقولون بأنه نفل يعني سد مسد الوجوب، لأن يعني نية النفل ليست هي نية الفريضة. نعم. وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر. نعم. ولوجبت عليه نية التطوع ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها وقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. أي لا يتعلق ببعض معين معناه بالوقت كله، وهو ما يقال سبب الوجوب. ولكن قول الأحناف وهو قول جمهورهم كلام لا يختلف مع قول الجمهور النتيجة، إذا قالوا بأن الوقت أو سبب الوجوب هو الوقت الذي يعقبه الأداء فجعلوا الوقت كالواجب المخير، فإنهم قسموا الفترة فترة الظهر وفترة العصر مثلا والعشاء كأنهم قسموها إلى ساعات، هذه الساعات هو مخير في إيقاع الصلاة في أي يعني وقت منها شاء، ولذلك هم يقولون بالواجب المخير، والواجب الموسع يقولون ما فيه، لأنه يقولون الوقت هو ظرف للفعل. فإذا كان لو كان الوقت كله للزمه أن يبدأ بالصلاة من أول الوقت ويبقى متصلا بها حتى ينتهي الوقت، وهذا الذي يقوله هو الواجب المضيق. أما الواجب الموسع فليس كذلك، وهم هروبا من هذا ويقولون بأن الوقت هو ظرف للعبادة، ظرف للعبادة، والظرف ينبغي أن يكون على قدر المظروف هكذا، ولكن هذا مع الأدلة مع الواقع لا يلتفت إليه. نعم. وهذا من الأشياء التي يفرق بها بين طريقة الأحناف وطريقة الجمهور في الأصول، فإنهم يقولون بأن يعني طريقة الشافعية والمتكلمين أنهم لو خالف بعض أقوال أئمتهم القاعدة يتركونه قول مخالف للقاعدة ويمشون على الغالب، وإذا شذ جزئية لا يقدح في القاعدة، وعند الأحناف لو كانت جزئية مخالفة للقاعدة لجعلها قاعدة أخرى. نعم تفضل. ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الواجب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وهو يعني القياس يقتضي أنه يقضي الصلاة، وذلك بعض الفقهاء يلغز يقول شخص صلى مثلا العشاء فاحتلم فوجب عليه القضاء، وهذا اللغز يأتي به الأحناف. احتلم يعني معناه بلغ الحلم، أي يقول يعني كيف شخص صلى العشاء ثم احتلم يجب عليه القضاء، يعني لأن عندهم إذا لأنه مثل ما ذكر. ولكن ينبغي أن يكون على كل الأحوال إلا على عند الأحناف، ينبغي عند الجمهور كذلك أن يلزمه القضاء، لأنه سبب الوجوب هو الوقت كله، وصلى في أول الوقت نافلة ثم أدركه الوقت وبلغ، فينبغي أن يكون مثل من صلى في أول الوقت نافلة، يعني تكون صلاته الأولى نافلة ويجب عليه يعني الصلاة. نعم تفضل. كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه. يعني قصده نظران، يعني بين القولين نظر إلى أنه يعني اشتد عليه القلم والوقت موجود فيقضي الصلاة يعني فرضا، ومن قال بأنه صلى الصلاة خرج مثل ما لو صلى الإنسان وكان مسافرا صلى ركعتين ثم حضر في الوقت فلا تلزمه لإعادة. نعم تفضل. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار، فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. وفي الحقيقة يعني قضية التغليس والإسفار كله وارد فيها أحاديث، ولكن كون الخلاف في الأفضلية وكله سائغ، ولكن يعني كون الأدلة العامة تقتضي أن الصلاة أفضل في أول الوقت سواء كان في الفجر أو في غير الفجر، وفي أول الوقت أولى وهذا أرجح. أما هنا القضية قضية يعني الأولوية، أما كله سائر يعني في الإسفار والتغليس. نعم تفضل. المسألة الخامسة. نعم هو يعني الأدلة العامة، لأنه كله وارد في حديث، والأدلة العامة تقتضي أنه التغليس لأنه هو أول الوقت والصلاة في أول الوقت، يعني أفضل الأعمال قالوا صلاة في أول وقتها على أول وقتها. نعم تفضل. نعم نعم التغليس معناه الصلاة في أول وقت الفجر، يعني في الظلام، التغليس هو الغلس الظلام. نعم في أن الأمر إذا كان يسقط. المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، وهذا ما يسمى بالواجب يعني الكفائي، لأنه يعني قلنا من حيث الفعل يسمى مخيرا يعني ومعينا، ومن حيث الوقت موسعا ومضيقا، ومن حيث الفاعل معينا وعلى الكفاية، على عيني وكفائي. نعم تفضل. في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ ولو كان يتعلق ببعض المكلفين لكان من باب الواجب المخير، ولكنه الأمر يتجه للجميع، فإذا فعله أو دخل فيه بعضهم أجزأ عن الباقين، وإذا تركوه أثموا جميعا، وهذا هو الواجب المخير. أي ما هو الواجب المخير؟ الواجب الكفائي، يعني مثل مثلا تغسيل الميت ودفنه، ومثل الجهاد إذا كان الإمام لم يستنفر الناس ولم يهاجموا، فعندئذ يكون الجهاد فرض كفاية واجب على الجميع، فإذا تركوه جميعا أثموا، فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الجميع، وهذا هو الواجب الكفائي. و يعني هل يجب بالدخول فيه؟ وللشخص إذا دخل فيه يكون واجب عليه ولا يجب عليه واجب العيني؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وكذلك هل يجب من البداية؟ والصحيح أنه واجب على الجميع قبل أن يمتثله بعض الناس، أما أنه واجب على بعض غير معين فهذا غير صحيح. نعم. فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، هذا هو الصحيح. نعم. ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين، هذا كلام يقوله يعني المعتزلة، وهو كلام غير صحيح، ويجعلون أنهم يقيسون عليه الواجب المخير، يقولون الواجب المخير هو مثل الواجب، يقولون مثل الواجب يعني الكفائي، أنه واجب على الجميع، إذا فعله أن الجميع واجب ويسقط بفعل بعضها. نعم تفضل. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. نعم صحيح. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل. وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل، فمن يرى أن يتيمم يعني من يرى التيمم. أيوه نعم. فمن أيوه. يرى أن يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. هو صحيح، بعضهم يقدم فرض الكفاية وبعضهم يقدم فرض العين، يعني أيهما يعني أهم، هل هو فرض الكفاية أو فرض العين؟ ففيه خلاف بينهم. تفضل. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. هو في الحقيقة أن يعني هذا القول عند المالكية، ولكن في الحقيقة أنه لا فرق بين التيمم والوضوء عندما حكمه التيمم، سواء كان لتعذر الماء أو فقده أو للحاجة إليه أو لخيفة المرض، فإنه الماء لا فرق بين التيمم والماء. ولذلك قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا دليل واضح في أن التراب عندما حكمه التراب يعني أنه لا فرق بينه وبين الماء. الشخص إذا كان يصلي على الجنازة سواء قلنا بأنها فرض عين وفرض كفاية ولم يجد يعني الماء يتيمم ويصلي عليها، كما أن الميت إذا لم يوجد ما يغسل به ييمم ويدفن يعني بذلك. نعم تفضل. المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي، هذا هو يعني الواجب المخير فيه، كل هذه تقسيمات الأمر غير المؤلف رحمه الله يجعلها تقسيمات للواجب، وطبعا كل يعني كل واجب هو مأمور به، أي بعضهم يجعل هذه التقسيمات في تقسيمات الحكم، وهو الحكم التكليفي الواجب. نعم في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه، هو هذا يسمى الواجب المخير، وهو تقسيم الواجب من حيث ذاته من حيث الفعل، فهو إما معين أو مخير، مخير فيه في أشياء محصورة. أي والذين قالوا بأنه الواجب المخير قاسوه على الواجب الكفاية هم المعتزلة، ويقولون الجميع واجب ولكن يسقط الوجوب بفعل واحد، فإذا فعل أحدها سقط الوجوب الباقي كالواجب المخير تماما، والقياس مع الفارق، لأن يعني الواجب المخير نظر فيه الشارع إلى تحصيل الفعل بصرف النظر عمن فعله، يعني مثلا في إحقاق الجهاد المهم أن تكون هناك يعني فرقة تجاهد أو فرقة لتحصيل العلم الشرعي بصرف النظر عن هذه الفرقة، فإذا ترك الناس جميعا الجهاد أذموا. أما في الواجب المخير فيه فإنه مطلوب من الشخص بعينه، كل واحد حنث فهو مطلوب منه بعينه، وأما كون مثل الخصال وهم يقولون لمذهبهم الباطل المعروف يقولون بأن كيف يكون واجب غير معين، والخصال إما أن تكون واحدة في الحسن، فإن كانت واحدة في الحسن كيف يؤمر ببعضها دون بعض. وعلى كل حال هذه الأسئلة لا ترد على ما افترضه الله عز وجل، لأنه لا يسأل عما يفعل، وهناك أدلة كثيرة يستدل بها الجمهور على المعتزلة كيعني وجود الأنساك الثلاث ووجود المخير فيه ويحرم الجمع بينه، كمن أراد أن يتزوج من أختين فإنه مخير بين يعني في أيهما شاء أيتهما شاء ويحرم عليه الجمع بينهما، وكذلك إذا كان في البلد أكثر ممن يصلح للإمامة الكبرى فإن المسلمين مخيرون في اختيار أحدهم ويحرم الجمع البيعة بين اثنين، وهذا كله يدل على أنه يعني يجوز التخيير، وإذا كان التخيير يقع في أشياء يحرم الجمع بينها كيف نقول بأنه لا يعقل أن يكون هناك تخيير بين أشياء محصورة. وكذلك قوله تعالى فتحرير رقبة، فهذا كأنه تخيير في جنس الرقاب، فمن باب أولى أن يكون التخيير في أشياء محصورة، هذه كلها أدلة يستدل بها الجمهور على بطلان قول المعتزلة، وهم يتفقون مع الجمهور في الحكم لكنهم يختلفون معهم في التقعيد. نعم تفضل. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان، ومثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق. أي يعني التخيير هنا ليس معناها أنهما أن الأشياء المخير فيها أنها سواء في الأجر، ولكنها سواء في إسقاط الطلب، وكذلك من باب الأنساك الثلاثة، أن التخيير إما أن يكون فيه أو، وإما أن يكون سائغ الفعل حتى ولو كان ليس فيه يعني أداة أو التي هي التخيير، فالأنساك الثلاثة فهي مخير فيها وإن كانت متفاضلة عند العلماء، بعضهم يقول هذا أفضل وبعضهم يقول هذا أفضل، ولكن أجمع العلماء على أن كل منها سائغ لمن أراد أن يدخل في الحج. نعم. وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ أي يعني قصده أنه كأنهما مخيران في يعني إن شاء صلى الظهر مثلا أو الجمعة، هذا يعني قصده. نعم. فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. نعم. ووجه قول ابن القاسم رحمه الله أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما. في الحقيقة هذا ليس من باب التخيير الاصطلاحي، لأنه هو أصلا الجمعة ليست واجبة عليه، وكذلك المرأة، ولكنه لو صلى الجمعة يعني كفته عن الظهر، وكذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة، ولكنها لو حضرت الجمعة يعني كفتها، يعني وليس من باب التخيير، لأن التخيير يعني الاصطلاحي، ولكنه لا بد أن يوقع إحداهما، لا بد أن يصلي الظهر أو الجمعة. نعم تفضل. ولذلك هو جاب الأشياء التي يترتب عليها الأثر، وهو كونه إماما، لأنه إذا لم يكن إماما ليس فيه أثر، لا يترتب عليه أثر، هل تصح الصلاة به أو لا تصح. نعم تفضل. فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل. وهذا طبعا عند المالكية لا صح، وعند غيرهم يصح، يعني ما فيه إشكال أصلا عند غير المالكية، لأنه يجوز للمتنفل يعني للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، والسبب ذلك معروف حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يذهب إلى قباء فيؤم قومه، والمالكية يرون أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في المسجد، وأما غيره فلا. نعم. وذلك لا يصح. ووجه قول أشهب رحمه الله أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع، والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه. هذا هو الصحيح. نعم. وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أن لا يجب عليه جميعها. لا، هو كون واجب واحد بس، فالذي يقول واجب الجميع يسقط بفعل البعض، هذو هم يعني المعتزلة، وهم محجوجون بالأدلة الكثيرة. نعم خلاص. أسئلة عند أسئلة. طيب، هل في أحد عنده إشكال أو سؤال؟ وجه قولي يا شيخ، في قوله واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من الأشياء يقتضي وجوب الجميع. أي هو هذا، لأنه على القول الآخر، لأن الواجب أن الجميع واجب، ولكن يسقط بفعل البعض. شيخ. نعم. على المرة. أيوة. تكرار. لا، هذا الحكم كونه يتركه غير وارد، الخلاف في أنه يفعل مرة أو يفعل مرات، ونحن قلنا أنه مدام الصيغة لا إشعار فيها بمرة ولا بالتكرار، لكن ضرورة الفعل تستلزم المرة، لا أن الصيغة تدل عليه. فهمت؟ مجمعون على أن ضرورة امتثال الأمر تقتضي مرة واحدة. هل بذلك لا يعني أقول هذا يعني أنت الآن فيه أشياء لا يدل عليها الصيغة. الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني الله عز وجل ما أمر بغسل جزء من الرأس، لكن هل يستطيع أحد أن يغسل وجهه بدون ما يغسل جزء من رأسه؟ نعم. فهكذا فعل المرة، الله ما يعني صيغة فعل لا تدل على المرة، لكن هل يستطيع أحد أن يمتثل الأمر بدون مرة؟ هذا هو الفرق. إذن الصيغة لا تدل عليها، ولكن امتثال الأمر من ضروراته المرة وليس مفهوم من الصيغة. فهمت يا أخي؟ الصيغة لم تدل عليها، كما مثلت لك بغسل جزء من الرأس فإنه لا يشعر به قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن اقتضاء ضرورة الفعل أنك ما يمكن تغسل وجهك دون أن تغسل جزءا من رأسك، والسبب في ذلك أنه لا فارق بين الوجه والرأس، وكذلك لا يمكن للإنسان أن يصوم النهار كله إلا إذا أمسك جزءا من الليل، والله ما أمرك بإمساك جزء من الليل، قال تم الصيام إلى الليل، ولكن ضرورة اقتضاء الصوم تقتضي من الصائم أن يمسك جزءا من أول الليل ومن آخره حتى يتأكد أنه صام. هذا هو. نعم نعم. في المسألة التي ذكر فيها هل يقتضي الأمر الفور، لما ذكر مثل الحج يعني الإمام أبو حنيفة فهم منه الفور، والمثل الذي ذكره بعده فهم أبو حنيفة التراخي. فين في إيش؟ في الزكاة. أي هو الزكاة، الزكاة قاسها على الدية، فهمت؟ الزكاة قاسها على الدية، وأصلا عند الأحناف يقولون الحج هو واجب مشكل، يعني يقولون مشكل لأنه متردد بين المضيق وبين الموسع، مضيق لأنك لا يمكن أن تأتي بالحج في السنة إلا مرة واحدة، لأن يعني الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات. وإذا نظرت إلى أن وقته العمر، لأن العمر وقت كذلك غير محدد في الحقيقة، يعني لم يحدد الشارع أوله من أوله وآخره، وقلنا أنه ما لم يحدد الشارع شيء من أوله إلى آخره لا يوصى بأنه مضيق ولا موسع. نعم. هي نافلة قطعا، لأن الصبي ما صلاته ما واجبة، الصلاة ما واجبة عليه أصلا، لكن هل هو إذا بلغ، يعني هذا الكلام لأنه مبني على الوقت، إذا بلغ في أثناء الوقت وهو صلى، من يقول بأن يعني سبب الوجوب هو آخر الوقت يقول ما عليه شيء. كيف؟ هو مثل ما لو صلى شخص يعني مثلا في أول الوقت منفردا ثم جاء وصلى مع الجماعة، أيهما تكون نافلة؟ بعضهم يقول تكون الأولى أو الثانية، أو الله عز وجل يأخذ الأجر، يأخذ هذه نافلة ويأخذ هذه فريضة. نعم نعم يا أخي. هذا هو نفسه الواجب الكفائي، الأمر على الكفاية، الواجب على الكفاية، فرض الكفاية، وفيه كذلك السنة الكفائية، يعني مثل رد السلام، فإنهم يقولون بأنه من باب السنة الكفائية. نعم. شيخ المؤلف كرر النظر الفقهي كثيرا. ايش كيف نظر فقهي؟ ايوه معناه انه يبحث في الفقه، يعني هذه جزئيات فقهية، هو قصده يأتي بالقاعدة ثم يبين أن هذا فيه أثر. أما الترجيح الأثر وأي أقوال الفقهاء راجح يحتاج إلى ذكر الأدلة والرد عليها والاعتراض، فهذا مسألة فقهية وفقه مقارن، هذا قصده. نعم. الأمر هو صيغة فعل. الأمر هنا لا، صيغة فعل وإحدى أخواتها. ليش يقول فعل؟ لأن هي يعني المراد بها هي أم الباب. ما هي صيغة فعل أو ليفعل كما ذكرنا في يعني صيغة الأمر، هذا المراد. افعل وافعلوا، افعلي، افعلنا، كله يعني مراد به صيغة فعل. يقول يفعل. أي نعم. كيف ضابط على الفور؟ ما صوم رمضان على الفور ولا ما على الفور؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا ضابط الفور. نعم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. ومثال المنطوق يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فتحريم التأفيف على الوالدين هذا منطوق، وتحريم أذية الوالدين بغير التأفيف بالضرب أو بغير ذلك هذا مفهوم. فإذا وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم سمي مفهوم موافقة، وإذا خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم يسمى مفهوم مخالف. نعم. نعم. أي هو أن هذا الأمر بعد الحظر معناه كان محظورا ثم أمر به، وحظره يتكرر، يعني كلما وجد الإحرام وجد المنع مهلا من الصيد، وجد المنع من الحلق، فهمت؟ أما في النسخ فإن الحكم الأول انتهى، فهمت الفرق؟ أي أيوة الأصل، هذا الأصل هو يتكلم في أصول الفقه، هذا أصل الفقه اللي هو القاعدة أو الدليل العام.